تسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ما لي من الود بك سواك عند خلق للعبيد العميم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضي خرط الله يجاوك بي اذا الكريم تحل لا باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تغمضي من فلات عظمات ان الكبائر بالغفران كالامام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمه ربي حين يقدمها تاتي على حسب الحسان بالقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غير منعكفين لديك وجه الحزان بغير منقرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واصبح في عبدك في الدارين ان لا صبرا ما تدعون اوال تنحزم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعدا لصحب صلاه منك دائمه على النبي بمنهل ومنتجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنحت عذبات البال حطبا واطرب العيسها بالعيس بالنعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الصلاه على مغتر سيدنا هو الشافع غدا في سائر الامم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر الهي لكل للمسلمين بما يدعو مسجد الاقصى وبالحرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دائما بيته في طيبات حرم واسمه قسم من اعظم القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه برده بدء وبختام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه برده مختلفه ختمت والحمد لله بدء وبختام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 مئات فردها كربانا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي على المغتر من مضر والانبياء وجميع الرسل ما ذكرا. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهادي وشيعته وصفي من لطيبين قد نشروا. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجادوا معه في الله وجادوا وهجروا له وقد نصروا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبينوا الفرض والمصانع واعتصموا لله واعتزموا بالله وانتصروا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة الوهن ما شفاها يؤصل الكون يا نشر العصير. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معروفة بأبي في المسك ذاتية من صيبها رجل رضوان ينتشر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عبد الحكا وثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبت الارض والمدر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعدما هوت الأشجار من ورق وكل حرب غدا يدلي ويستتر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزن ماذا خير الجبال كذا يلي قدر جميل الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطير والوحش والاسماك منام يبلغهم الجن والاملاك والبشر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جميع الحبوب كذا والشعر والطوف والارياش والوبر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حاط به علم المحيط وما جرى به القلم المامور والخدر. مولاي صلي وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعبدنا ميتا لا في معنى كبيرا على الخلائق مر كانوا ومدحشرا. مولاي صلي وصل لم دائما ابدا على املاك وافتخر. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وعدمك نبي اقوالي سندي وما يصل الى ان تبعد الصور. قد مر من عدد ربي وضعيهما والفضل منتشرا. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وعد مهما وعد اضعافنا قد مر من عدد ماضع في اضعافه يا من له القدر. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وعد فيما قد مر من عدد ماضع في اذهبه يا من له القدر. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وما تحب وترضى سيدي وكما امرتنا ان نصل لانت مقتدر. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وكل ذلك مطلوب بحقك بي عن بعد خلقك ان خلوا وان كدر. مولاي صل وصل لم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يا ربي واغفر

سن طلحة الواب وبيداد والزبير سادة الغرار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم وحمدة وكذل عباس سيدنا ونيل الحبر من زال الديل غيار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم والآل والصبوان أرباع خاطبات ما جند ليل جيا جياه بعد الثار والآل والصحبوان أنبعوا هاتفات ما جنى ليل جيا جيعوا بل ساروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ñi ngi leen di nuyu ci di leen ziyaara ci bés bi ak guddi gi na ma leen ma sama ziyaara fa tabaraka allahu lama waxoon laay waxaat rek weer wi samedi lañu waroon commencé burdu bi gisuñu ko woon samedi ñu def ñaari bunt guddi aay ci ne tey la burdu bi jeex di bisu altine wax leen alhamdulillah rabbil alamin waaj ma wax nag ni mbir mi tombeeti na ci bisu altine waaw ma ni nag Cheikh Ahmed Tidiane nee na boo gisee Mohammed ñu jagleel ko altine te guddi ajjuma ci la mbir mi xaw ñu dagleel ko nag altine lu tax ndax xam nañ ni guddi ajjuma ci la leer gi ñëw ci yaayam waaye nag altine la judd waaw defe naa sàmmaam wax na ko laylal aroubati xàlla durr fi rajabin ثم المنادي ينادي مسمع الفهيم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطار الخيم أن عطروا بخروا خير البخور وأف رشوا سجادات تكريما على الخزم في يوم الاثنين في يوم الاثنين قد كان الدخول كما كان الخروج والاستنباء فيه النمي لتخ أطوار يا أطوار ليرغا بدي أجم الأم حلت وكنا الدر ورسو في رجب كي رجب أول ليت من رجب كان leel aruba ci guddi aljuma bu mu amé sumal munadi topaji wo yunadi ko dana wo musmail fahimi aji am deg wa samo de firi deg fahmuy firi deg kon bo len boré do bi bolé tri musmail fahimi aji am deg limu tek an atiro bakhiro khair al-bukhari wa afrisho sajadati takriman al-khuzami an wakhni atiro way gettulen bakhiro ciurayulen khair al-bukhari bulen ci yam wa afrisho na yalal sajadati sajadati yeb at-tapiruta takriman ngir teral al-khuzami ci tarajete moy muhammad